علم المواريث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. علم المواريث. علم المواريث. إعداد وتقديم: الدكتور عادل بن عبد الله المطرودي. تنفيذ: خالد بن لفاء المطيري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، وحياكم الله في مطلع هذا البرنامج الجديد الذي نتطرق فيه لفقه المواريث، ونبين جملة من حكمها وأحكامها امتثالا للأمر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال عمر رضي الله عنه: تعلموا الفرائض كما تعلمون القرآن. وهنا يحق للمستمع الكريم أن يتساءل: ما معنى علم المواريث أو فقه المواريث؟ والجواب أن المقصود بذلك العلم الذي يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث، ويسميه العلماء بعدة أسماء، فيقال علم الفرائض، ويقال علم المواريث، ويقال علم التركات، ويقال فقه المواريث. وكل هذه الألفاظ أسماء لمسمى واحد. والموضوع الذي يبحث فيه هذا العلم هو ما يتركه الميت من أموال، من حيث قسمتها على الورثة المستحقين على وفق ما شرعه الله في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، ودراسة الطرق والقواعد الموصلة لذلك. وهذا العلم أيها الإخوة والأخوات له ثمرة يانعة وفائدة عظيمة، وهي إيصال الحقوق إلى أصحابها المستحقين لها على ضوء ما شرعه الله عز وجل، والبعد عن الظلم الذي يحدث الشقاق والنزاع بين الأقارب وغيرهم. وهذا العلم لشرفه ومنزلته فقد تولى الله سبحانه بيان تفاصيله وقسمته على مستحقيه، ولم يكل ذلك إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. وهذا لا يعني أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد خلت من بيان أحكام المواريث، بل قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم بيان لجملة منها، وهذا لكونه صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله وحيه ويبين كلام الله ويفسره. وإذا نظرنا في علم المواريث بصفة عامة نجد أنه مستمد من كتاب الله تعالى، ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن إجماعات الصحابة رضي الله عنهم واجتهاداتهم. فمن أمثلة المواريث في كتاب الله تعالى إرث الأبناء والبنات، في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ومن أمثلة ذلك من السنة ميراث الجدة. قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، يعني الجدة. ومن أمثلة ذلك من إجماعات الصحابة رضي الله عنهم إرث البنتين للثلثين، فقد أجمع الصحابة على ذلك. ومن أمثلة اجتهادات الصحابة توريث الإخوة مع الجد، وسيأتي بيان ذلك مفصلا في مواضعه إن شاء الله تعالى. ودراسة علم المواريث والتفقه فيها فرض كفاية يجب على مجموع الأمة، بحيث إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وصار في حق الباقين سنة، فإن تركوه جميعا وأهملوه أثموا جميعا. هذا من جهة تعلم فقه المواريث، وأما من جهة العمل بها في الواقع وتطبيقها عند التوارث فهو واجب على كل مسلم عنده تركة يريد قسمتها، فلا يجوز له العدول عن ذلك إلى غيره من القوانين أو الأعراف القبلية أو غير ذلك. قال تعالى بعد آيتي الميراث في سورة النساء: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فسمى الله المواريث التي شرعها في كتابه حدودا، وتوعد من تجاوزها بالنار والعذاب المهين. وهنا ينبغي أن نقف وقفة عجلة لنبين للمستمع الكريم أن هذا العلم من أجل العلوم وأشرفها وأعلاها منزلة، يدل لذلك الأمور الآتية: الأمر الأول أن الله تعالى تولى تقديرها بنفسه ولم يكل ذلك لأحد من خلقه، وأنزل فيه من الآيات المفصلة التي تتلى إلى يوم القيامة. ومن نظر في كتاب الله تعالى بتأمل وجد من التفاصيل في المواريث ما ليس في غيرها من الأحكام، مما يدل على أهمية هذا العلم وفضله. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تعلم المواريث وتعليمها، ومما ورد في ذلك من رواية جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم وهو ينسى. قال العلماء في بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإنه نصف العلم، قالوا: وجه كون الفرائض نصف العلم لأنه يبتلى به الناس كلهم، وقيل لأن علم المواريث يعنى بما بعد الموت، وبقية العلوم تعنى بحال الحياة، فصارت المواريث نصف العلم. وأما كون هذا العلم ينسى كما ورد في الحديث فهذا واقع ملموس ومشاهد، والسبب ذلك عدم تطبيقه في الواقع مما يؤدي إلى نسيانه. ومما ورد في فضل هذا العلم أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. رواه ابن ماجة والحاكم والبيهقي. فقرن في الحديث بين الفرائض وعلم الكتاب والسنة. الأمر الثالث من الأمور التي تدل على فضل علم المواريث حث الصحابة على تعلم هذا العلم وتعليمه وكثرة حديثهم حوله ومناقشتهم فيه. قال عمر رضي الله عنه: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. رواه الدارمي. وروي عنه أنه قال: تعلموا الفرائض كما تعلمون القرآن. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض. رواه ابن أبي شيبة. قال مسروق بن الأجدع رحمه الله حينما سئل هل كانت عائشة رضي الله عنها تحسن الفرائض، فقال: والذي لا إله غيره لقد رأيت الأكابر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسألونها في الفرائض. وقال الحسن البصري: كانوا يرغبون في تعليم القرآن والفرائض والمناسك. الأمر الرابع عناية علماء الأمة سلفا وخلفا بهذا العلم، فقد كان يشغل جزءا ليس بالقليل من أوقاتهم تعلما وتعليما وتأليفا وتحريرا لقواعده وتطبيقا لها، وكان العلماء يؤلفون في هذا العلم مؤلفات مستقلة ويذكرونه في كتب الفقه ضمن الأبواب الفقهية.